يذكرون أنفسهم في سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. عن ابن عباس قال: طسم عجلت العلماء عن تفسيرها. وروى علي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس أنه قسم، وهو من أسماء الله تعالى، وهذا فيه بعد، لأن أسماء الله لا تكون حروفا مقطعة، لأن الحروف المقطعة ماذا؟ لا معنى لها. وأسماء الله عز وجل ماذا؟ أعلام وأوصاف. وقال قتالة: اسم من أسماء القرآن، وهذا أيضا بعيد. وقال مجاهد: اسم للسورة. أصح الأقوال مضى معنا قبل ذلك، ما هو؟ حروف مقطعة نزلت بيان إعجاز القرآن، وأنه مكون من هذه الحروف التي أعجزتم أن تأتوا بها من القرآن. والذي يدل على هذا أنه بعد ذكرها دائما يأتي الكلام عن القرآن. تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب المبين، أي هذه الآيات؟ تلك اسم إشارة للبعيد أو القريب؟ البعيد. طب القرآن بعيد أم قريب؟ يعني مثل البعيد. نعم بالضبط. فتلك اسم إشارة للبعيد، مثل ذلك الكتاب، لم يقل هذا الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. نعم. فالبعد هنا ماذا؟ بعد منزلة، بعد منزلتي، أن منزلته بعيدة أن يأتوا بمثلها. وما معنى المبين؟ المبين من الكلمة أبانا، أبانا يبين، بالضبط، أنه يبين في نفسه ومبين لغيره، فهو إما أن يكون من أبانا المتعدي أو من بانا يبين. نعم، واضح هذا؟ فالذي يبين المعاني. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ما هو البخع؟ معنى البخع في اللغة، البخع هو القتل، بخعه يعني ماذا؟ أي قتله، أي قتله. ولماذا يقع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه؟ أي قاتل نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي إن لم يؤمنوا. وذلك حين كذبه أهل مكة فشق عليه ذلك، وكان يحرص على إيمانهم، فأنزل الله هذه الآية. قاتل نفسك من الحزن. كيف تعرف نفسك؟ كيف تعرف نفسك؟ مفعول به أي فعل؟ اسم الفاعل. يعني أنت تقتل نفسك ماذا؟ حزنا. تقتل نفسك ماذا؟ حزنا. لعلك باخ نفسك ألا يكون مؤمن، يعني إلا يؤمن. نعم. وذلك حين كذبه أهل مكة فشق ذلك عليه. جيد. لعل وعسى إذا جاءت في حق الله تأتي موجبة، في حق غيره تأتي بالترجي أو الإشفاق. هنا ترجي أو إشفاق؟ ترجي أو إشفاق؟ كيف ترجي؟ هل الله يرجو أن نبيه يقتل نفسه؟ لا لا. ماذا؟ إشفاق. ما معنى إشفاق يا مشايخ؟ رحمة الله، يعني رحمة له. نقول مثلا: لعلك مرضت، لا أتمنى أن تمرض، أشفق عليك أنك مرضت. فلعل هنا تكون ماذا؟ للإشفاق. وشيخ كيف يأتي يعني مثلا في حق الله؟ لعل الله يحدث بعد ذلك. هذا في الغالب، حتى قول ابن عباس إن لعل وعسى من الله موجبة، هذا في الغالب لو سواد. نعم لو سواد في الغالب ستكون موجبة. عسى الله، عسى ربكم أن يرحمكم، عسى ربكم أي يرحمكم، يعني لابد أن يرحمكم إذا تبت. فهمتم هذا؟ فهمت هذا؟ نعم. طيب. نعم. قلنا البخاء هو ماذا؟ القتل. وأصلا في البخاء هو الذبح حتى يقطع الرأس، يعني العناق في الذبح. نقول ذبح الشاة يعني ماذا؟ يعني كاد ذبحها حتى كاد يقطع رأسها. نعم. والبخاء كما قلنا في الذبح، ذكر هنا باخع نفسك ولم يكن قاتل نفسك. ما العلة؟ لماذا؟ لأن القتل أعم من البخاء. القتل قد يكون بسرعة وقد يكون ببطء، أما البخاء هو الذبح العميق، والذبح العميق أسرع أنواع القتل. حتى في اتفاق العلماء، العلماء الآن يقولون، علماء الطب يقول أسرع طريقة للقتل وأقل طريقة الألم لقطع الرأس. لماذا؟ لأول ما تقطع أو تقطع الحبل الشوكي لا يشعر بأي شيء، ها؟ يعني يفقد الإحساس. واضح هذا؟ نعم. يعني كأنه يقول من شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس يكاد يقتل نفسه من الحزن، وهذا الخطل سيكون سريعا جدا. فهذا فيه ماذا؟ فيه بيان عظم رحمة النبي للأمة. من رحمة الأمة ماذا؟ سيموت حزنا عن عدم هدايته، فأي رحمة هذه؟ هذه رحمة عظيمة جدا. نعم هذه رحمة عظيمة جدا. نعم كما قال في آية أخرى لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني باخع نفسك أسفا، أسفا متعلق بباخع يعني قاتل نفسك حزنا، فهمت المعنى؟ نعم لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني ألا يؤمنوا. ولماذا لم يقل لعلك باخع نفسك مثلا ألا يؤمنوا وقال ألا يكونوا مؤمنين؟ أيهم أخطر، ألا يكونوا مؤمنين أو ألا يؤمنوا؟ الأخطر ألا يؤمنوا. والقرآن لا يعدل عن اللفظ الأخطر إلى اللفظ الأطول إلا لفائدة بلاغية، فلماذا قال هنا ألا يكونوا مؤمنين؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد منهم أن يستمروا على الإيمان، لأن يكونوا فعل مضارع، ليست القضية أن يؤمنوا ثم يرتدوا، ممكن يؤمنون ثم يرتدون لا ينفعهم الإيمان، لابد أن يستمروا على الإيمان حتى يموتوا. فهذا أيضا من رحمته بأمته أنه يرجو لهم ماذا؟ الإسلام والثبات عليه. يرجو لهم ماذا؟ الإسلام وماذا؟ والثبات عليه. نعم هذا؟ أيهما أسبق في النزول، الشعراء أم الكهف؟ نعم الكهف نزل بعد الشعراء، الكهف نزل بعد الشعراء. في الكهف قال لعلك باخع نفسك، لعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا، فلعلك باخع نفسك على أثرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. في الكهف قال إن لم يؤمنوا، إن لم يؤمنوا. هنا قال ماذا؟ ها لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لماذا في الخاف كان إن لم يؤمنوا؟ لأن في الكهف قد يأس من إيمانهم، انتظرت الدعوة فأيس من إيمانهم فقال ماذا؟ إن لم يؤمنوا. أما هنا كان يتمنى إيمانهم فقال ألا يكونوا مؤمنين، فهذا بالفعل كان الذي يدل على ماذا؟ على الاستمرار والدوام. فهمت هذه؟ وضع هذا؟ طيب قال بعدها لعلك باخع نفسك أي قاتل نفسك أن لا يكونوا مؤمنين أي إن لم يؤمنوا، وذلك حين كذبوا أهل مكة فشق عليه ذلك وكان يحرص على إيمانه، فأنزل الله هذه الآية إن نشأ ننزل من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إن نشأ هذا تعليق بالمشيئة، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية. ما معنى فضل عليكم السلام؟ ما معنى فضلت أعناقهم لها خاضعين؟ ولماذا التفت المشيئة قبل أن نتكلم عن الخضوع؟ لماذا التفت المشيئة؟ لماذا لم يشأ الله أن ينزل عليهم آية؟ وهذه الآية فيها دليل على ماذا؟ فيها دليل أن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. الله لم يشأ هذا ويعلم أنه لو كانت سيخضعون. هل الله شاء أن ينزل آية؟ آية من السماء يعني ينزل مثلا الملك يكلمهم أن محمدا صادق؟ لم يشاء هذا، الله لم يشاء. ولكن قال لو فعلنا هذا ماذا سيحدث؟ سيسلمون، سيخضعون، سيستسلمون. لكن الله لم يشاء هذا. لماذا لم يشاء هذا؟ لأنه أراد، لا لو فعل هذا سيؤمنون سيخضعون. أراد أن يكون الإيمان باختيار من الإنسان، باختيار من الإنسان. وضع هذا حتى يكون هناك ثواب وعقاب. ما لو نزلت هذه الآية وخضعوا لها لن ينفعهم الإيمان. كما سيكون في آخر الساعة، ماذا سيحدث آخر الزمان؟ ماذا سيحدث؟ تطلع الشمس من مغربها، هذه آية من السماء، هذه آية أن يعني تطلع الشمس من مغربها آية. ماذا يحدث؟ ماذا يحدث لهذه الآية؟ تخضع لها أعناق الناس جميعا فيسلمون. هل ينفعهم الإيمان؟ لا ينفعهم. يوم يأتي بعض آيات ربك لينفع نفسا إيمان ولن تكن آمنت من قبل وكتبت في إيمانها خيرا. وضع هذا؟ نعم. طب ما المقصود بالآية هنا؟ ما المقصود بالآية هنا؟ علامة كونية أم شرعية؟ كونية. كونية. هم لم يؤمنوا بالآية الشرعية أصلا، لم يؤمنوا بالقرآن، فالمقصود بالآية هنا ماذا؟ آية كونية، كأن ينزل عليه ملك يكلمه، ها تطلق الشمس من مغربها، أي آية كونية وراء هذا؟ نعم. إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لا خاضعين، قال قتادة لو شاء الله لأنزل عليهم آية يذلون بها فلا يلوي أحد منهم عنق ولا معصية الله، يعني لا يلتفت، يعني معنى يلوي يلتفت إلى معصية الله. وقال ابن جريج معناه لو شاء الله لورى أمرا من أمره لا يعمل أحد منهم بعده معصية. واضح المعنى؟ وقول عز وجل خاضعين ولم يقل خاضعا، وهي صفة الأعناق، لأن الأعناق عاقل أم غير عاقل؟ غير عاقل. والمفروض يقول ماذا؟ خاضع. وفيه أقوال، أحدها أراد أصحاب الأعناق، يعني ظلت أصحاب الأعناق خاضعين، فحذف الأصحاب وأقام الأعناق مقامهم، لأن الأعناق إذا خضعت فأربابها خاضعون، فجعل الفعل أولا للأعناق ظلت أعناقهم، ثم جعل خاضعين للرجال. واضح المعنى؟ لأن ظل أصحاب الأعناق خاضعين، وقيل أراد فظلوا خاضعين فعبر بالعنق عن جميع البدن، يعني فظلت أعناقهم يعني فظلوا خاضعين، فعبر بالبعض عن الكل. واضح هذا؟ هناك تفسير آخر ورد عن بعض السلف عن مجاهد أنه قال أعناق جمع عنق، والعنق في اللغة يطلق على ماذا؟ على سيد القوم، على سيد القوم، لأن العنق أعلى البدن وسيد القوم أعلى القوم، فالمقصود ظلت أعناقهم من ظل ماذا؟ السيادة. وهذا فيه بعد يعني، لأن هذا بعيد في اللغة. نعم. فرح فإذا الأظهر أن يقال ظلت أعناقهم من ظل ماذا؟ أصحاب الأعناق لها خاضعين. نعم. قال وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. هذه الآية فيها رد على من؟ على فرقة من الفرق في مسألة الكلام، ما هي؟ أشاعرة. نعم. الذين ينفون كل المتكلمين، الذين ينفون ماذا؟ كلام الله المتجدد، ينفون أفعال الله الاختيارية، أن الله يتجدد له كلام، فالمحدث معناه ماذا؟ الجديد. نعم. المحدث معناه الجديد. صحيح، معناه أنه لم يكن قبل ذلك، هذا هو الجديد. ليس مع والذي لم يكن قبل ذلك لا يلزم أن يكون مخلوقا. الإشكال عند المتكلمين ماذا؟ أنهم ظنوا أن كل ما لم يكن يلزم أن يكون مخلوقا، هذا غير صحيح. ما لم يكن يكون مخلوقا لو كان أصله ليس موجودا، لكن أصل الكلام ماذا؟ قديم موجود، فتجدد أحاده لا يقتضي أنه مخلوق. الإشكال عند الأشاعرة أنهم قالوا الحديث لا يقوم بالقديم، الله قديم، والقديم لا يقوم بذاته ماذا؟ صفة متجددة. هذا أصل باطل. من قال هذا؟ بل من كمال القديم أن يفعل إذا أراد، أن يفعل في الوقت الذي يريد. فهمت؟ لأن الله قال عن نفسه ماذا؟ فعال لما يريد، ففعال تقتضي ماذا كما يقول ابن القيم؟ استغراق جميع الأزمنة، الماضي والحاضر والمستقبل. فهمت؟ ولكن لو قلنا تكلم قديما تكلم عن كل شيء سيحدث ولا يكفي على الصف. هذا يكون علم ليس كلام، هذا يكون علم وليس كلام. لو تأملت في ماذا من الأشاعرة، هم يرجعون العلم والسمع والبصر إلى يرجعون الكلام والسمع والبصر إلى العلم. عندهم السمع قديم لا يتجدد، إذن هو علم. البصر قديم لا يتجدد، إذن هو علم. الكلام نفسي القديم، إذن هو علم. ففي الحقيقة هم لا يثبتون لا سمعا ولا بصرا ولا كلاما، إنما يثبتون ماذا؟ صفات قديمة ترجع إلى العلم. فهمت؟ طيب. هنا هذه الآية جاءت في موضعين في القرآن، في سورة الشعراء في سورة الأنبياء. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، هنا قال ماذا؟ هنا قال ماذا؟ من ربه محدثا. في سورة الأنبياء قال ماذا؟ في سورة الأنبياء قال ماذا؟ من ربه الأنبياء. هنا قال ماذا؟ من الرحمن. قال بعض المفسرين ذكر هذا الطارد معشوق أن مناسبة ذكر الرحمن في آية الشعراء لأن الخطاب كان للنبي عليه الصلاة والسلام من البداية وفيه تصبير له. فيه ماذا؟ تصبير له. وضح هذا؟ فالتصبير للنبي يقوم بماذا؟ بذكر رحمة الله به. أما هناك خطاب كان للكفار فقال من ربي هم لا يستحقون الرحمة. فهمت المعنى؟ طيب؟ نعم. وأيضا هذا فيه تشنيع له، تشنيع عيب، أنهم كيف تعرضون عن الذكر الذي من الرحمن، الرحمن يريد أن يرحمكم، فكيف تعرضون عن كلامه؟ فالإعراض عن كلام الرحمن يدل على ماذا؟ على ضعف عقولكم وعلى غبائكم. فهمت المعنى؟ يعني كما تقول مثلا فلان هذا ملك كريم وأنت لا تقبل عطيته، إذا أنت رجل غبي. ليس مثلا قد يبدو إشكال أن نقول أن الزمن والزمن مخلوق. نعم. فالزمن هو مخلوق يعني باعتبار الإنسان الزمن مخلوق. ونحن نفهم صفات الله سبحانه وتعالى أنها قديمة نوع أحد حدث الأحداث. ولكن بالنسبة للزمن يعني كيف نقيس صفات الله سبحانه وتعالى الصفة صفة القديمة قديمة، صفة القديمة قديمة، وصفة المخلوق غير مخلوق، صفة المخلوق مخلوق، وصفة غير المخلوق غير مخلوق. الله عز وجل ليس مخلوقا، فصفاته ليست مخلوقة، وكانت تقع في زمن المخلوق. يعني صفة الله هي كلامه وقعت في ماذا؟ في زمن المخلوق. لا يقتضي أن تكون مخلوقة، لأن الصفة رجاء إلى الذات ليست رجاء إلى الزمن، وذاته غير مخلوقة فصفته غير مخلوقة. فهمت؟ طيب، نفس الشيء هنا. قال ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. ما هو الأصل الأقصر في غير القرآن؟ لو أردت أن تقول هذه الجملة بطريقة الأقصر ما هي؟ إلا أعرضوا، كما قلنا هناك ألا يكونوا مؤمنين يعني إلا لم يؤمنوا. نفس الشيء، إلا كانوا عنه معرضين، لأن استخدام كان يجعل الكلام جملة إثمية، والجملة الإثمية تدل على الثبوت واللزوم. يعني معرضين خبر كان وهو الجماع اسم كان، ففرق بين إلا أعرضوا. أعرضوا هذا فعل يدل على التجدد والحدوث، أما الجملة الإسمية تدل على ماذا؟ على الثبات واللزوم، فكان إعراضهم لازم لا ينفك عنهم. واضح هذا؟ قال ما يأتيهم من ذكر أي وعظ وتذكير من الرحمن محدث أي محدث إنزاله، فهو محدث في التنزيل ليس محدث في الخلق، لأن المعتزلة يستدلون بهذه الآية على أن القرآن ماذا؟ مخلوق، هو محدث من زاره، زمنه محدث، إلا كانوا عنه معرضين عن الإيمان به. معنى المحدث يدل على المقول عن المتجدد. بالضبط، متجدد جديد بالضبط. وكيف يقولون المعتزلة؟ يقولون هذه الآية دليل أن القرآن مخلوق، يقول المحدث معناه مخلوق، فنقول كلمة محدث لها معنيين يعني مخلوق ومتجدد. لا يلزم أن يكون المتجدد مخلوقا، لا يلزم، عليكم السلام، لا يلزم أن يكون المتجدد ماذا؟ مخلوقا. واضح هذا؟ نعم. فقد كذبوا فتأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولا ما هو الإعراض؟ ثم الإعراض إعراض أن المعرض ماذا؟ يعطي عرضه للمتكلم، يعطي جانبه للمتكلم، والإعراض هو عدم الرغبة في السماع أصلا، وهذا كفر الإعراض. كفر الإعراض ماذا؟ أنه لا يريد أن يسمعك أصلا، بخلاف كفر ماذا؟ كفر الجحود. كفر الجحود هو علم ثم جحد، أما المعرض ماذا؟ هو اللي يريد أن يسمع أصلا، وكلاهما كفر. فقد كذبوا فتأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فإعراضهم كان إعراض تكذيب، لا يريدون أن يسمعوا الحق وما يعلمون أنه حق. فتأتيهم أنباء، ما الفرق بين النبي والخبر؟ نبأ في شيء عظيم يعني. بالضبط، عما تسألون عن النبأ العظيم، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فالنبأ الخبر المهم. نعم. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. نعم. هل أتاك نبأ الخص إذ تصوروا المحراب؟ النبأ كما قلنا في الشيء المهم. نعم. ونفس الشيء كما قلنا فيه إلا كانوا عنه معرضين، ولا قال إلا سيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، لم يقل سيأتيهم أنباء استهزاؤهم، ليدل أن استهزاؤهم ماذا؟ مستقر وثابت ملازم لهم كلما سمعوا شيئا استهزأوا به، واضح المعنى؟ نعم. فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، كذبوا فسوف يأتيهم أنباء وأخبار وعواقب ما كانوا به يستهزئون. إذن المقصود بهذه الآية ماذا؟ أولا منعوا ما هنا، فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، منعوا ما هنا؟ سيأتيهم أنباء الذي كانوا به يستهزئون. وما المقصود بالآية؟ ما الغرض من صوتها؟ التهديد. ما هي أنباء ما كانوا به يستهزئون؟ ما هي أنباء ما كانوا به يستهزئون؟ العذاب يوم القيامة، نعم، عندما يقع عليهم العذاب، نعم، يعلمون أن الوحي كان صادقا. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. انتقل الكلام على الآيات الكونية بعدما قال في أول سورة النجم نزل عليه من السماء آية، فالله يقول الآيات الكونية كافية في إثبات صدق الأنبياء. فولم يروا هنا، ولم ينظروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج صنف وضرب. الصنف والضرب أي النوع كريم، أي حسن من النبات مما يأكل الناس والأنعام. فالكرم يوصف به ماذا؟ يوصف به الجيد من كل شيء. ولذلك يصفون مثلا الأحجار بأنها أحجار ماذا؟ كريمة، يعني اللؤلؤ وكذا، نعم. وما نوع كم هنا؟ أولم يروا كم أنبتنا؟ كم خبرية للتكفير، كم خبرية للتكفير من كل زوج كريم. والزوج كما قلنا هو النوع والصنف والكريم من النفيس والغالب، نعم. فهذا فيه ماذا؟ امتنان من الله عز وجل على عباده بالنعم، امتنان من الله على عباده بالنعم لإثبات قدرته سبحانه وتعالى. فالحكيم الذي خلق ليمكن أن يترك الناس بلا رسول يهديهم، قال إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وهذه الآية تتكرر في السورة كثيرا. قال إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. لماذا أسند الإيمان إلى أكثرهم؟ هذا من إنصاف القرآن، وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين، أن هناك قليل ماذا؟ يؤمنون، وقليل من عبادي الشكور، فهناك قليل يؤمنون. فليس من الإنصاف أن ينسب الله الكفر إلى الجميع، فمن الإنصاف يعجز سبحانه وتعالى أنسب الكفر إلى الأكثر وليس إلى الجميع. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إن في ذلك الذي ذكرته الآية في دلالة على وجودي وتوحيدي وكمال قدرتي، وما كان أكثرهم مؤمنين مصدقين، أي سبق علمي فيهم أن أكثرهم لا يؤمنون. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، العزيز بالنقمة من أعدائه، أي بالانتقام من أعدائه. الرحيم ذو الرحمة بأوليائه. فمن رحمته أنه لم يعاجلهم بالعقاب، لم يعاجل الكفار بالعقاب، نعم. فإمهالهم رحمة لهم لعلهم ماذا؟ لعلهم يشكرون. قال تعالى وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، ولكنه لم يعجل لهم العذاب. بدأ الله عز وجل في ذكر قصة موسى عليه السلام، استفتح بها السورة، قال وإذ نادى ربك موسى، واذكر يا محمد إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، إذ نادى ربك موسى حين رأى الشجرة والنار أن ائت القوم الظالمين. وقول تعالى نادى فيه إثبات صفة لله، صفة ماذا؟ صوت. النظر يتكلم بصوت وحرف، وهذا فيه رد على الأشعار الذين يقولون بماذا؟ بالكلام النفسي، لأن النداء لابد أن يكون بماذا؟ بصوت وحرف. النداء لابد أن يكون مسموعا، الكلام النفسي لا يكون نداء، الكلام النفسي يكون قائما بالنفس. نعم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون، كيف تعرف قوم فرعون؟ كيف تعرف قوم؟ نعم. بدل عادة القرآن في القصص، نعم، كما في سورة مريم مثلا، أن تقدم قصة إبراهيم، أن تقدم القصة الأسبق زمنا على قصة ماذا؟ المتأخرة زمنا. ففي سورة مريم مثلا بدأ الله بقصة من؟ إبراهيم قبل قصة موسى، قصة إبراهيم ثم قصة موسى. لكن هنا في سورة الشعراء بدأ بقصة موسى، ما الغرض من هذا؟ الغرض من هذا ان سورة الشعراء مكية، والغرض منها الغرض من هذه السورة ومريم كذلك مكية، ولكن الغرض من سورة الشعراء ماذا؟ هو الرد على المشركين في طلب آية تظل أعناقهم لا خاضعين. لم يبدأ السورة بذلك؟ قال إن نشأ ننزل عليه من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين، فبين لهم أن يبدأ الأنبياء من أعطاه الله الآية العظيمة وقاموا ولم يؤمنوا، ومن؟ موسى عليه السلام. موسى الله أعطاه 9 آيات. طيب، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله تعالى أن ائت أن هنا منعوها، منعوا أن هنا تفسيري لأنها بعد الفعل، بعد الفعل ماذا؟ نعم، وضح هذا. وقوله أن ائت القوم الظالمين لم يقل مثلا أن ائت فرعون، أن ائت فرعون لبيان علة الإتيان. ما علة الإتيان؟ الظلم الذي هو الشرك، وضح هذا؟ نعم، حتى يعلم أنه قادم على قوم مشركين. أن ائت القوم الظالمين يعني الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية، وظلموا بني إسرائيل باستعبادهم وسومهم سوء العذاب. فهم جمعوا بين ظلم الله، بين ظلم أنفسهم بالشرك، تعالى الله عنه أن يظلم، بين ظلم أنفسهم بالشرك، وبين ظلم ماذا؟ ظلم البشر. نعم، قال قوم فرعون ألا يتقون، ألا يصرفون عن أنفسهم عقوبة الله بطاعته، ألا يتقون. هذا اسم ماذا هذا؟ ألا يتقون، ألا منعوا الهمزة هنا، الهمزة استفهام ولا النفير، لا النفير. نعم، هذا يسمى استفهام إنكاري، استفهام إنكاري لتركهم الطاقة وتعذيب من حالهم، وضع هذا. نعم، وقيل إن ألا، هذا قول صحيح أيضا، أداة ماذا؟ عرض، ألا تجلس، يعني قوم فرعون ألا يتقون، فالله يعرض عليهم ماذا؟ التقوى. من الفرق بين العرض والتحضيض؟ العرض طلب بشدة، التحضيض طلب بشدة، وضع الفرق يعني. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قال فرعون ألا يتقون، قال ربي، يعني موسى، ربي إني أخاف أن يكذبون. في آية أخرى ماذا قال موسى؟ أن يقتلون، ولم قال أن يكذبون. فدل هذا أن خوف الأنبياء ليس على ذواتهم قبل أن يكون خوف على ضياع الدعوة، لأنهم لو كذبوه ستؤدي، لو قتلوه نفس نتيجة التكذيب، لو قتلوه معنى ذلك أنهم كذبوه. قال ربي إني أخاف أن يكذبون، فخوفه من القتل كان خوفا من عدم قبول دعوته. نعم، قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ما معنى يضيق صدري هنا؟ الخوف أو شيء، لأن التكذيب سبب لماذا؟ عندما يكون شخص صادق مثلا، صادق هو يعني يعلم نفس الصدق، ويكلم شخصا في أمر وهذا الذي يكلمه فيه يكذبه، يكذب كل قوله، لا شك أن هذا يسبب ماذا؟ غضب. فضيق صدري معنى الغضب والحزن، الغضب والحزن. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فدل هذا على اضطراب بين الظاهر والباطن، أن الاضطراب بين الظاهر والباطن حقيقة وجودية قبل أن تكون حقيقة شرعية في الإيمان. مثلا أن الإنسان لو ضاق صدره من شدة ضيقه قبل أن يستطيع أن يتكلم، يعني من شدة غضبه قد يحبس عن الكلام، لا يستطيع أن يتكلم من شدة حزنه، قد يحبس عن الكلام، فلا ينطلق لسانه بسبب ماذا؟ بسبب شدة ضيقه، بشدة غضبه. نعم، واضح أن هذا الضيق عكس السعة، ولكن لا تنعم ماذا عن الغضب أو الكمل. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، كما قال تعالى فما يرد الله ان يهديه ويشرح صدره الاسلام، وما يرد ان يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء، هذا ضيق الصدر. نعم، ولذلك موسى في آية طه قال ماذا؟ دعا الله بعكس ضيق الصدر، ماذا قال؟ رب اشرح، معنى اشرح وسع، اشرح لي صدري، اشرح لي صدري، يعني لو كان في حدة وسرعة غضب اجعلني حليما لا أغضب بسرعة، اشرح لي صدري ويسر لي أمري إلى الآخر. قال فأرسل إلى هارون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. ما من ينطلق لساني؟ أصل الانطلاق السرعة، ولم يقل يضيق صدري ولا أتكلم، بل هو يريد في دعوته إلى فرعون أن ينطلق لسانه، وأن ينطلق لسانه أن يتكلم كلاما واضحا فصيحا سريعا حتى يفهم فرعون قصده، فهو لا يريد ماذا؟ هل يدل أن الله عز وجل يمكن أن يبعث رسولا عييا؟ ما معنى عي؟ هذا العيوب التي تستحل على بصر، يعني ليس فصيحا ليس بليغا لا يستطيع أن يتكلم. فقال لابد أن لكي يقبل فرعون الدعوة أن يكون لسانه ماذا؟ منطلقا بها، أن يكون لسانه منطلقا بها. هو يرى البغو يرى، قال هذا العقدة التي كانت على لسانه، لأنه قال في سورة واحلل العقدة من لساني يفقهوا قولي. قيل إن هذه العقدة عقدة معنوية، وقيل إنها عقدة حسية. عقدة معنوية يعني أحلل العقدة من لساني، يعني امنع لساني من ألا ينطلق بسبب ضيق صدري. وقيل عقدة حسية أن موسى وهو صغير كان يعبث بلحية فرعون فجذبها، فأراد فرعون أن يقتله، فقالت آتيه إنه طفل صغير لا يفهم، فوضع أمامه جمرة وثمرة، فأخذ الجمرة فوضعها في فمه فاحترق لسانه، فقالوا هذا لا يفهم فتركه. هذا دليل في الإسرائيليات أن ذكرها بعض المفسرين. المهم سواء كان هذا أو ذاك، وضع ربه بماذا؟ بأن ينطلق لسانه، لأن ينطلق لسانه، فهذا كناية عن الفصاحة. انطلاق اللسان كناية عن ماذا؟ عن الفصاحة والبيان. نعم. لا شك لأن دي كلهم لابد أن يكونوا كذلك. لا مانع أن يكون الإنسان فصيح والإنسان أفصح، ما المانع؟ ما هو غرور أيضا النبي. هذه القصة طبعا لم يوردت في الإسرائيليات، تحكى لا تثبت ولا تنفى، ولكن المهم أننا في الغاية في النهاية أن موسى عندما بعث لو افترضنا لو كان فيه عقدة أن الله عز وجل حل العقدة من لسانه، سواء كانت هذه العقدة ماذا؟ حسية بمرض أو معنوية، أنه قد عندما يغضب لا يتكلم، حبسة معنوية. فكان الأمرين ماذا؟ أزالهم الله عنه، أزالهم الله عز وجل عنه. نعم. فأرسل إلى هارون، ويقولون أعظم شفاعة في الدنيا هي شفاعة موسى لهارون في الدنيا، لأن شفاعة النبي هي أعظم شفاعة في الآخرة، الشفاعة العظمى. أما في الدنيا أعظم من شفع في بشر موسى في هارون. لماذا؟ إذا أصبح نبيا بشفاعة موسى، لولا أن موسى شفع له أصبح هارون نبيا. يبقى الشخص يشفع لشخص أن يكون مثلا وزيرا، أن يكون مديرا في شركة، هذا شفع له فأصبح نبيا، فلولا شفاعة موسى ما أصبح هارون نبيا. نعم. قال فأرسل إلى هارون، ولذلك قال في الآية الأخرى في سورة القصص قال تنشد عضدك عضدك بأخيك، نقويك بأخيك ونجعل لكما سلطانا. نعم. طيب طب لماذا لم تقل فكلم هارون؟ هذه القصة أين كانت؟ ويضيق صدر ولا ينطلق لسان، كانت في الكلام بين موسى وربه، صحيح؟ كانت عند الكلام في الطور، كل هذا كان كلاما بدون وحي. لما كان هارون بعيدا قال أرسل ملكا إلى هارون يكون نبيا، لأن هارون بعيد، واضح هذا؟ أنا ذكر هذا ابن عاشور في تفسيره. طيب قال ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، قال هذا العقدة التي كانت على لسانه، فأرسل إلى هارون ليؤازرني. ما من يؤازرني؟ يقويني، آزره قوامه، ويظاهر نفس المعنى المظاهرة والمؤازرة المعاونة على تبليغ الرسالة. نعم. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. الذنب المقصود به هنا ماذا؟ ما الذنب الذي يقصده؟ الذنب المقصود به مخالفة القوانين عندهم، القتل، أنه قتل قطيا وقتله خطأ، لذلك قال لهم علي ذنب. لهم الذنب كان لهم لأنه خالف ماذا؟ خالف قانون وعصاه وقتل هذا القطيع عندما وكذبه فقضى عليه. نعم. ولهم علي ذنب فأخاف ويقتلوني أن يقتلوني بقتل القطيع، بقتل هذا القطيع. نعم. ولهم علي ذنب أي دعوى ذنب، لذلك قالوا لماذا؟ قال دعوى ذنب، يعني هم يدعون أن هذا ذنب، هو ليس ذنبا لأنني ماذا؟ ها؟ أخطأت، قتلته خطأ واستغفرت مع من ذنبي، حتى أنه قال يا ربي إني ظلمت نفسي، يعني جعل هذا الخطأ ذنبا واستغفر الله منه، وقتل القطية فأخاف أن يقتلون أن يقتلوني به. قال فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. لم يقل رسولا بالمثنى لأنه أراد الرسالة، أي أنا ذو رسالة رب العالمين. إلا كلانا نفس، أتى بنفس الرسالة، أتى بنفس الرسالة إنا رسول رب العالمين. أن أرسل معنا، أي بأن أرسل، أن أرسل معنا بني إسرائيل إلى فلسطين ولا تستعبدهم. وكان فرعون استعبدهم 400 سنة، وكانوا في ذلك الوقت 630,000. فانطلق موسى إلى مصر وهارون بها فأخبره بذلك، أخبره بالرسالة. وفي القصة أن موسى رجع إلى مصر، كل هذا من الإسرائيليات يعني تحكى أن موسى رجع إلى مصر وعليه جبة صوف وفي يده عصا والمكتل معلق في رأس العصا. المكتل هذا مثل إناء وعاء، سلة، تعرفون السلة؟ معلق في ماذا؟ العصا على كتفه، والمكتل في العصا الذي كان فيه الحوت بعد ذلك، وفيه زاده أي طعامه. فدخل دار نفسه، دخل بيته، وأخبر هارون بأن الله أرسلني إلى فرعون وأرسلني إليك حتى تدعو فرعون إلى الله. فخرجت أمهما وصاحت وقالت إن فرعون يطلبك ليقتلك، فلو ذهبتما إليه قتلكما. فلم يمتنع موسى بقولها، يعني لم يعتبر قولها، لم يسمع كلامها، وذهب إلى باب فرعون ليلا ودق الباب، ففزع البوابون وقالوا من بالباب. نعم، لما دخل على فرعون قال ألم نربك فينا وليدا أي صبيا، ولبثت فينا من عمرك سنين، وثلاثون سنة. وفعلت فعلتك التي فعلت، يعني قتل القبطي وأنت من الكافرين. قال الحسن والسدي يعني وأنت من الكافرين لإلهك، وكنت على ديننا هذا الذي تعيبه. قال أكثر المفسرين وأنت من الكافرين أي من الجاحدين لنعمتي، وهذا هو الأصح. يصل بالكفر هنا ماذا؟ كفر الجحود، كفر النعمة وحق تربيتي. يقول ربيناك فينا فكافأتنا أن قتلت منا نفسا وكفرت بنعمتنا. وهذا رواية العوفي عن ابن عباس، وقال إن فرعون لم يكن يعلم ما الكفر بالربوبية. يقصد بالكفر ولا ماذا؟ كفر النعمة. نعم، قال موسى فعلتها إذن، أي فعلت ما فعلت حينئذ وأنا من الضالين. فموسى اعترف بفعلته، لم يجادل. نعم، وأنا من الضالين أي من الجاهلين، أي لم يأتني من الله شيء. وقيل من الجاهلين بأن ذلك يؤدي إلى قتله. ما الفرق بين المعنيين؟ المعنى الأول لم يأتني من الله شيء بتحريم القتل ولا تكليف إلا بعد الشريعة، والمعنى الثاني أنا أعلم تحريم القتل ولكن ما قصدت قتله. نعم، ما قصدت قتله، هذا معنى قولي ماذا؟ من الجاهلين بأن ذلك الضرب يؤدي إلى قتله. واضح هذا؟ وهذا يعني هذه الآيات تبين لنا ماذا؟ ذكاء موسى في المناظرة، لأن فرعون أراد أن يصرفه عن الموضوع الأساسي الذي أتى من أجله، أنه أتى ليدعوه إلى الله عز وجل، فأراد أن يخرجه إلى ماذا؟ إلى موضوع جانبي. ما هو الموضوع الجانبي؟ أنك قتلت، كما فعل من؟ هذا له نظير في القرآن، كما فعل كفار مكة عندما قاتل المسلمون في الشهر الحرام. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. نعم، القتال في الشهر الحرام كبير، والذي فعله الصحابة خطأ عندما قتلوا الرجل في عندما دخل شهر رجل في سرية نخلة. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به وإخراج أهله منه أكبر عند الله. الأكبر هو ماذا؟ فعلكم أنتم، وليس فعل الصحابة بالقتال، بالقتال في الشهر الحرام. نعم، واضح المعنى. طيب، ففررت منكم، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. نعم، ففررت منكم لما خفتكم. هذا كقول تعالى الضالين، هذه كقول تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ ها؟ الضالين، ووجدك ضالا فهدى. ما معنى ضالا؟ لا تعرف تفاصيل الشرائع، لا كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فكذلك موسى يقول عن نفسه كنت من الضالين، يعني فعلت إذا أنا من الضالين، يعني غير عالم من تفاصيل الشرائع أو من المخطئين، لم أقصد أن أقتله. واضح هذا؟ قال ففرضت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. من ابتدائية يعني فررت مبتدئا الفرار منكم. نعم ففرضت منكم لما خفتكم، خفتكم على نفسي، وهذا يدل أن الأنبياء قد يخافون خوفا طبيعيا وهذا لا ينقص من مرتبتهم. فوهب لي ربي حكما حكمة وعلما ورد بها النبوة وجعلني من المرسلين. فهذا فيه إثبات الفضل لله، لم ينسب الفضل إلى نفسه، الله عز وجل الذي اختارني لهذا. قال ففرضت منكم لما خفتكم إلى مدين فوهب لي ربي حكما يعني النبوة، قال مقاتل يعني العلم والفهم، كلام صحيح، وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. اختلفوا في تأويلها فحملها بعضهم على الإقرار وبعضهم على الإنكار. فمن قال هو إقرار قال عدها موسى نعمة عليه حيث رباه ولم يقتله كما قتل سائر غلمان بني إسرائيل ولم يستعبده كما استعبد بني إسرائيل. ومن قال هو إنكار قال قول وتلك نعمة هو على طريق الاستفهام، أي أو تلك نعمة حذف ألف الاستفهام كقوله فهم الخالدون يعني أفهم الخالدون، أي أتتركني يقول تمن علي أن ربيتني وتنسى جنايتك على بني إسرائيل بالاستعباد والمعاملات القبيحة. سواء قلنا له إقرار أو إنكار في كلا الحالين أراد موسى أن يبطل حجة فرعون بإنعامه على موسى. هذا بالضبط كالذي أعطيك مثال، هذا بالضبط كان فرعون مع موسى كاللص الذي دخل بيتك وسرق منك كل شيء في البيت ثم أعطاك سريرا تنام عليه وقال أنا مننت عليك وأعطيتك سريرا. نعم هو سرق كل البيت، فأنت قلت أنت كل بني إسرائيل وتمود علي أنك أحيت واحدة منهم. هذا هو سواء كان إقراء أو إنكار فكلاهما فيه إبطال حجة فرعون ومني على موسى. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت يعني جعلت بني إسرائيل نعم عبيدا لك. واضح هذا؟ فبعض أهل العلم كيف تورد أن عبدت؟ كنت أخذها بسيطة ثواني. فأن عبدت تصلح ماذا؟ يقولون مصدر مؤول مجرور بحرف جر محذوف عن نزع الخافض لأن عبدت يعني. نعم فكل هذا إبطال لامتنان فرعون بماذا؟ بقلب النعمة نقمة. يعني موسى قال بنعمة فرعون لماذا؟ نقمة، لأنه ذكره أن نعمة تربيته كانت بسبب إذلال بني إسرائيل. نعم واضح هذا؟ يعني قال لماذا أنعم فرعون على موسى أصلا؟ لماذا أنعم فرعون على موسى؟ فرعون أصلا كان سببا في أن أم موسى ترميه في البحر بسبب أن فرعون كان يقتل أطفال بني إسرائيل فأمه خافت عليه فأرخته في البحر. فهناك نقمة من فرعون قبل النعمة، حتى موسى نفسه الذي يدعي فرعون أنه أنعم عليه، حتى موسى نفسه أضبطه النقمة من فرعون أنه تعرض للخطر بإلقاء في البحر. فهمت؟ نعم. قال وتلك نعمة تمنوها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون هو رب العالمين. يقول أي شيء رب العالمين الذي تزعم أنك رسوله إلي؟ يستوصفه إلهه الذي أرسله إليه بما هو سؤال عن جنس الشيء والله منزه عن الجنسية. فأجابه موسى بذكر أفعاله التي يعجز الخلق عن الإتيان بمثلها. اختلفوا فيما هنا، هل موسى هل فرعون يسأل موسى عن ما رب العالمين يعني جنسه يعني هو من حديد من نحاس من ماذا؟ يسأل عن الماهية أم يسأل عن الصفة؟ الأظهر أنه يسأل عن الصفة، والبغوي يبين أنه يسأل عن ماذا؟ عن الذات، لأن ما يسأل بها عن الذات وعن الصفة. قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني ماذا؟ صفة. لا أعبد ما تعبدون، لا أنتم عبدون ما أعبد، ما هنا معناها ماذا؟ صفة، صفة الإله. والذي يدل على هذا أن فرعون أن موسى أجابه بعد ذلك بالصفات. موسى أجاب فرعون بماذا؟ جوابه مطابق لسؤاله، مطابق لسؤاله، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، أي خالقهما. قال أهل المعاني أي كما توقنون هذه الأشياء التي تعاينونها فيقين أن إله الخلق هو الله. فلما قال موسى ذلك فحير فرعون في جواب موسى. والرب إذا أطلقت كما يقول أهل العلم إذا أفردت تطلق على ماذا؟ على الإله. الإله لا أربع معاني نعم، ولكن إذا أفردت تطلق على يوصف بها ماذا؟ الرب والإله. ها؟ فرب العالمين معناه ماذا؟ الخالق والإله. ولذلك هو قال بعد ذلك ماذا؟ فيقنوا أن إله الخلق هو الله عز وجل. نعم واضح هذا؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله من أشراف قومه، قال ابن عباس كانوا 500 رجل عليهم الأسورة. الأسورة الأذهب والحلي، فلو ألقي عليه أسورة من ذهب. قال أبو فرعون استبعادا لقول موسى ألا تستمعون، ذلك أنهم كانوا يعتقدون أن آلهتهم ملوكهم. فزاد موسى في البيان قال ربكم ورب آبائكم الأولين. وهذا إعراض عن الخطاب، يسمى في المناظرة ماذا؟ حيدة. حيدة كان علي أن يقول أنا رب السماوات والأرض ما أنا خالقهما، لم يجب، إنما حاد عن الجواب واستهزأ بموسى فأعرض عن خطاب موسى. نعم وخاطب قومه. نعم ولماذا قال لهم ألا تستمعون؟ ما هم سمعوا، يقول هذا تهيج لهم، تهيج. يعني مثلا أنا شخصا مثلا ونحن جالسون شخصا شتمك وأنت سكت، تقول أنا تسمع ماذا قال، يريد أن يثيرك عليه حتى تضربه وتنتقم منه، فيريد أن يهيجهم على موسى. يريد أن يهيجهم على موسى لأنه كما قال كانوا يعتقدون ماذا؟ أن آلهتهم ملوكه، كانوا يعتقدون أن فرعون هذا وإلهه. نعم فرعون عالم على كل من حكم مصر، ليس اسمه، هذا لقب، لقب من من؟ لا لا هذا لم يرد أن أحدهم أسرع. المصريين أنا سمعت كثيرا من المصريين يعتقدون أنهم فراعنة، وأنا أقول لماذا تعتقدون؟ هم يقولون، هم يقولون تعرف في كتب، في كتب التاريخ، كتب التاريخ المصري يقولون إن أخناتون هو أول موحد. تعرف لماذا موحد؟ لأنهم كانوا يعبدون الشمس والقمر، فهو قال الله والشمس فقط، فكان هو موحد له، إن أشرك إلها واحدة هذا يكون موحد. هذا هو التوحيد، لو يجعل إله واحدا يقول واحد يعني جعل الآلهة الشمس فقط. خالد جندي، خالد جندي ينتقد. نعم قال، قال من حوله ألا تستمعون، ذلك أنهم كانوا يعتقدون أن آلهتهم ملوكا. فزادهم موسى في البيان قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال يعني فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. طب لماذا قال ربكم ورب آبائكم الأولين؟ ما الغرض من هذا؟ يعني لماذا انتقل إلى بعد الحجة الأولى قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. الحجة الثانية ربكم ورب آبائكم الأولين، ليبين لهم ماذا؟ أن دعوته ليست بالعدل، ليست جديدة، إنما هذا الرب الذي يدعوكم إليه هو ماذا؟ رب كل من سبقكم. نعم فنزل من الاستدلال بالظواهر الكونية السماوات والأرض إلى الاستدلال ماذا بأنفسهم وآبائهم أن الله أوجدهم بعد العدم. نعم إنه يقول لهم إن لم توقنوا بأن السماوات والأرض مخلوقة وظننتم أنها قديمة كما يدعي الفلاسفة من قدم العالم، فانظروا إلى أنفسكم فأنتم تموتون وتحيون. يعني ناس يموتون وناس ماذا؟ وناس يحيون. فدل هذا أن هناك ربا خالقا. قال فرعون إن رسولكم الذي قال، قال بعد ذلك قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم، قال قبلها، قال يعني فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون يتكلم بكلام لا نعقله ولا نعرف صحته، وكان عندهم أن من لا يعتقد ما يعتقدونه ليس بعاقل. فزال موسى في البيان، والاتهام بالجنون هذه تهمة أكثر أهل الباطل لأقوامهم. نعم قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قول إن كنتم تعقلون فيه ماذا؟ لماذا قال إن كنتم تعقلون هنا؟ لماذا قال إن كنتم تعقلون؟ فيه تعريض بهم، هم يتهمون أنهم مجنون، فلم يقل لهم أنتم مجانين، إنما قال لهم رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. والحقيقة أنكم لا تعقلون. فهذا تعريض برميهم بالجنون. إن ورد عليهم ما اتهموه به لكن بأسلوب ماذا؟ في أدب، في تعريض. نعم، لأن الأنبياء لا يقبلون السفه بالسفه، لا يقبلون السفه بالسفه، كما قال قوم نوح له، قالوا إن نراك في سفاهة وإن نظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة، لم يقل أنتم السفهاء، لما نفى السفاهة عن نفسه. نعم طيب، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال بعدها رب المشرق والمغرب وما بينهم إن كنتم تعقلون. قال فرعون حين لزمته الحجة وانقطع عن الجواب تكبرا عن الحق، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. المشرق والمغرب قد يراد بهما شروق الشمس وغروبها، مكان الشروق ومكان الغروب، وقد يراد بهما ماذا؟ الجهات، جهات الشرق نفسها وجهات ماذا؟ وجهات الغرب. قال فرعون حين لزمته الحجة وانقطع عن الجواب تكبرا عن الحق، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، أي من المحبوسين. قال الكلبي كان سجنه أشد من القتل، لأنه كان يأخذ الرجل فيطرحه في مكان وحده فردا لا يسمع ولا يبصر فيه شيئا يهوي به في الأرض، يعني سجن انفرادي تحت الأرض. نعم، فرعون كان يتعلم من الظالمين في زماننا، ليس عنده خبرة. قال له موسى حين توعده بالسجن، قال أولو جئتك بشيء مبين، يعني أنت تتوعدني بالسجن. نعم، وتجد أن فرعون هنا أكد سجنه لموسى بأساليب. ما كان مؤكدا في هذا؟ كان مؤكدا لم التوكيل أو لم القصد، وماذا؟ والنون وثالثة موجد تأكيد الثالثة. يعني لو قال لأجعلنك مسجونا نعم، فمعنى ذلك أنك تسجن وحدك، كما قال تعالى إلا أبيت أبا واستكبر وكان من الكافرين. أظن ذكرته أنا قبل ذلك، لم يقل أبا واستكبر وكان كافرا. لو كان من الكافرين يعني كان من المتمكنين في الكفر، من جملة الكفار المتمكنين في الكفر، كذلك أجعلنك من المسجونين، من جملة المسجونين المتمكنين في السجن. ها واضح هذا؟ قال لا أجعلنك من المسجونين، قال أولو جئتك بشيء مبين. قال له موسى حين توعده بالسجن، أولو جئتك، أي وإن جئتك بشيء مبين، بآية مبينة. ومعنى الآية تفعل ذلك تسجنني، يعني وإن أتيتك بحجة بينة. وإنما قال ذلك موسى لأن من أخلاق الناس السكون، لأن من أخلاق الناس السكون إلى الإنصاف والإجابة إلى الحق بعد البيان. يعني هو ظن طمع أن فرعون يكون عنده إنصاف، يعني أنه لو جاء في آية ماذا؟ ألا يعذبه وألا يحبسه وأن يسمع منه. نعم، واضح هذا؟ نعم. قال ولو جئتك بشيء مبين، قال له فرعون فأتي به. وفرعون مع كفره وظلمه إلا أنه كان عنده بعض الإنصاف، أنه كان يمكن يقول له ماذا؟ لا أتأذنك على كل حال. لا، قال فأتي به. طيب، أعطاه فرصة، قال فأتي به إن كنت من الصادقين. المفروض يجيب بماذا لو كان عاقلا منصفا؟ أن يقول ماذا؟ سأتبعك إن كنت إن أتيت به، سأتبعك إن أتيت بالآية. لكن هو لم يقر بهذا، لأنه يعلم أن موسى صادق وقد يأتي بالآية، فلم يقطع على نفسه بماذا؟ بإجابته أنه سيؤمن. واضح هذا؟ قال فأتي به إن كنت من الصادقين. كان القول إن كنت من الصادقين تفيد ماذا؟ إن كنت تفيد الشك، كأن فرعون يريد أن يقول لقومه إن كنت صادقا ولا أشك أنك صادق. فهمت؟ كما قال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام فإن كنت في شك مما أوحينا إليك فاسأل. إن الشرطية في الغاية تفيد ماذا؟ الشك. نعم، واضح. كأن فرعون يقول لقومه ماذا؟ أنا أشك أنه صادق، فأتي به إن كنت من الصادقين. نعم، قال لو فرعون فأتي به فإن لن نسجنك حينئذ. المفروض فأتي به فإنك نؤمن، يعني غايه ما اذا اتيت بايه غايه ما تفعله لك لن تستجنني المفروض تؤمن. لكنه يقول لا، يعني غايه ما افعله لن احبسك لكنك تؤمن. لا تمام نعم، فان لن نسجنك حينئذ ان كنت من الصادقين. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين. فقال له فرعون يعني وهل غيرها عندك ايه اخرى؟ ونزع موسى يده فاذا هي بيضاء للناظرين. نعم ومبين اي ظاهر واضح يدل على شده الظهور. نعم والالقاء معناه ماذا؟ القى إرامة يعني. ونزع يده، نزع يده معنى نزع يده. قال تعالى في الايه الاخرى اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء، الجيب وفتحة القميص، يعني يدخل يده هنا تخرج بيضاء من غير سوء تنير كالشمس. لماذا قال من غير سوء؟ حتى يخرج البرص، تكون البرص بياض في الجلد، يعني تخرج بيضاء بدون مرض. نعم فأتان آيتان واضحتان. نعم فإذا هي بيضاء، وإذا تسمى إذا ماذا هذه؟ نزع يده فإذا فجائية، يدل على سرعة الانقلاب أنها لم تنقلب مثلا شيئا فشيئا، إذا هي فجأة يدخل. لأن موسى كان آدم شديد الأدمة، كان أسود شديد السواد، فلما تخرج يده بيضاء منيرة هذا خلاف بقي جسمه. نعم ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. موسى كان آدم، آدم يعني أسود، آدم يعني أسود، متى كان آدم شديد الأدمى يعني شديد السواد. ولم يقل فإذا هي بيضاء لفرعون مثلا فألقى عصاه فإذا ثعبان مبين، ونزع يده فإذا بيضاء لفرعون للناظرين، يعني كل الناس حتى لو من بعيد يرونها بيضاء. يدل على ماذا؟ على شدة بياضها، يدل على شدة بياضها. نعم واضح. وأيضا فيه معنى آخر بيضاء للناظرين، أن الناس يتشوفون إلى رؤيتها بعجبها، كما قال تعالى ماذا؟ ها وزيناها للناظرين، السماء الله زينها للناظرين، الناس ينظرون إلى السماء وتعجبون من جمالها. فالنظر هنا بمعنى القصد، الناس يقصدون النظر إليها لي لأنها شيء من آية عجيبة، ليست آية عادية يعني. طيب قال فرعون لمن حوله، قال فرعون للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. معنى الملأ سنة القوم. قال فرعون للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، عليم بالسحر، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. لماذا قال لهم هذا؟ يريد أن يهيجهم على القرار، ليوافقوا على القرار الذي يأخذ في حق موسى. يعني هو ساحر وأنتم لو لم تردوا سحره بسحر سيخرجكم من أرضكم، يكون هو له ماذا؟ كما قال في آية أخرى في يونس قال وتكون لكم الكبرياء في الأرض، يريد أن يكون هو الحاكم، لأنه عندما يخرجكم سيكون هو الحاكم. فهو يعني كأنه يريد ماذا؟ إن موسى ساحر يريد أن يعمل انقلاب عسكري عليكم، يريد أن يأخذ الحكم يعني. نعم يريد أن يأخذ الحكم منكم. نعم يريد أن يخرجكم من الأرض لأن الملأ ولهم الجيش، فكيف أنتم ترون أن يريد أن موسى يأخذ منكم الحكم ويأخذ منكم الجيش؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. كأن فرعون له يأخذ برأي الملأ ويسمع كلامهم ويسمع أمرهم، هنا قال فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. نعم كلاهما قال، كلاهما قال يعني نقول يقول في قصر تقدر على قال ما من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليسلوا في الأرض ودرك وليتك، هذا قول آخر. قال ما من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليسلوا في الأرض، هنا قال ماذا؟ هنا فرعون قال للملأ إن هذا لساحر عليم. ها فأنت يا محمد هو مشهد واحد لا هناك قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. حتى هذا يحتمل أن كليهما قال هذا قال وهذا قال، يعني هم قالوا هو قال أولا ثم هم قالوا بعده. نعم طيب قال فرعون لملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجِ أخاه وابعث في المدائن حاشرين. أبعث معنى أرسل، جاء في العرب أرسل وأرسل في المدائن حاشرين. نعم، هنا قال يأتوك بكل ساحر، هنا قال سحار. نعم، أبعث في المدائن حاشرين، هنا قال سحار وهنا قال ساحر. طيب، والسحار والساحر نفس المعنى. قالوا أرجو وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة في ميقات يوم معلوم وهو يوم الزينة، كما قال في سورة طه ماذا قال؟ موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس أضحى. لماذا؟ لماذا اشترط موسى هذا؟ أوضح وقت يعني. يوم الزينة كان يوم عيد يجتمعون لكثرة اجتماع الناس، ولماذا الضحى؟ ارتفاع النهار النور حتى تظهر الحجة والبينة، هو يوم الزينة. وروي عن ابن عباس قال وافق ذلك اليوم يوم السبت في أول يوم من السنة ويوم النيروز، كان عيدا عندهم يعني. وقيل للناس هل أنتم، فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. الفئة تدل على ماذا؟ على الترتيب والتعقيد، أنهم بسرعة بعث في المدائن حاشرين. ما معنى يبعث في المدائن حاشرين؟ وما معنى أرجه؟ أرجه يعني أخره، أخره لا تعقبه. وأبعث في المدائن حاشرين أي جامعين يجمعون ماذا؟ السحرة. طيب، يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، هو يوم النيروز هذا يوم الزينة، والميقات هو الوقت. نعم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون، هذا في حث للناس على الاجتماع ظنا منهم أنهم سينتصرون، لتنظروا إلى ما يفعل الفريقان ولمن تكون الغلبة، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. لعلنا لكي، إن كانوا هم الغالبين لموسى، وقيل إنما قالوا ذلك على طريق الاستهزاء، وأرادوا بالسحرة موسى وهارون وقومهما. طبعا المعنى الأول أظهر، لأن كلام عن سحرة فرعون. ما هو المعنى الأول؟ لنتبع سحرة فرعون إن كانوا هم الغالبين. ما هو المعنى الثاني؟ أن السحرة موسى، يعني يستهزئون، لو موسى انتصر سنتبعه، هذا استهزاء يعني. طيب، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة فرعون قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. نعم، جاء السحرة فرعون فطلبوا ماذا؟ المال، إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، يعني لن تأخذوا المال فقط بل تكون لكم المال والمنزلة والجاه. المنزلة والجاه يعني تقربون مني وتكونون أهل استشارتي. فأعطاهم ماذا؟ أغراهم بالمال والجاه والسلطان. نعم، فلما جاء السحرة قال لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. ما معنى ما هنا؟ ألقوا ما أنتم ملقون، ما معنى ما؟ موصولة، ما المصوب بها؟ العموم والتهويل، يعني ألقوا بكل ماذا؟ ما تستطيعون إلقاءه، يعني هاتوا أعلى سحر تستطيعونه. هذا فيه دلالة على ثقة موسى بربه سبحانه وتعالى. قال ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. نعم، الباء هنا باء القسم، أقسموا بماذا؟ بعزة فرعون، على أنهم يغلبون ثقة منهم بأنهم ينتصرون. نعم، إنا نحن الغالبون. قال نعم وإنكم إذا لمن القادر. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقى حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا نحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإن هي تلقف ما يأفكون. ما معنى تلقف؟ تبتلع بسرعة. لقف يلقف أي ماذا؟ ابتلع بسرعة، لم يقل تأكل، إنما تلقف، تبتلع بسرعة، تبتلع بسرعة ما يأفكون، يعني ما يكذبون. الإفك وماذا؟ هو الكذب. فألقي السحرة ساجدين. انظر بين التعبيرين، التعبير الأول ألقوا حبالهم، والتعبير الثاني ألقي السحرة ساجدين. فشتان ما بين إلقاء وإلقاء، الإلقاء الأول كان كفرا لو سحر، والإلقاء الثاني كان ماذا؟ كان طاعة وعبادة، لأنه إذعان واستسلام. ولم يقل سجد السحرة، ألقي السحرة ساجدين كأن هناك من ألقاهم، لأن الإلقاء يدل على ماذا؟ على سرعة السجود. فألقي السحرة ساجدين والعجيب أن كلهم أمنوا في نفس الوقت بسرعة ولم يتردد واحد منهم. ابن عباس يرى أنهم كانوا 70,000، كانوا 70,000 ساحر. نعم. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، كأنه كان سيأذن لهم، يدعي أنه كان سيأذن لهم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. وهذا من أعظم الكذب. لماذا؟ لأن فرعون هو الذي أرسل الحاشرين، فأرسل فرعون في المدائن الحاشرين وهم هو الذي جمعهم، فكيف يكون موسى هو كبيرهم؟ هو الذي فرعون هو الذي جمعهم بنفسه. هذا الكلام يقال أن موسى هو الذي جمع ولا السحر. نعم. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون. وهذا تهديد، لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. هو قصد إرهابه بقوله نعم آمنتم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، لعلهم يرجعون عن الإيمان يعني. نعم. فلو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. الضير هو الضرر أو الضر، لا ضير فيما تفعل، إنا إلى ربنا منقلبون. كما قالوا في الآية الأخرى ماذا قالوا؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. هذه أوضح، سياق سورة طه في كلام الصحراء مع فرعون أوضح. قالوا لن نؤثرك، ما معنى لن نؤثرك؟ لن نفضلك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، الذي قسم، يقسمون بالذي فطرنا أو عطف على قولين. فاقض ما أنت قاض، معنى يقض ما أنت قاض؟ نحن نقول إذا نقول مثلا في التحدي، إذا أردت أن تتحدى شخصا، عندنا مثل عربي يقول ماذا؟ اركب أعلى خيلك، سمعنا المثل؟ اركب أعلى خيلك، يعني افعل ما تستطيع، لن أخشاك يعني، لا تقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا. نعم. وهذا يدل على خضم أنفسهم وعلى تعظيمهم لربهم، لأن الطمع ظن ضعيف، الطمع ظن ضعيف. لم يقولوا الله سيغفر لنا لأننا آمنا واستشهدنا، لم يقطعوا بالمغفرة، بل هم على رجاء المغفرة، هم على رجاء المغفرة، مع أنهم ماذا؟ عملوا أعمالا عظيمة، آمنوا واستشهدوا، علموا أن فرعون سيقتلهم، إن ربنا يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. فهذا في أدب مع الله عز وجل أنه يفعل ما يريد. ثم علموا ذلك الطمع بأنهم كانوا أول المؤمنين بموسى، هذا فيه دلالة على قوة إيمانهم وعظم تصديقهم وخوفهم من ربهم. قال تعالى إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين من أهل زماننا وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. هذا مشهد آخر من مشاهد القصة. أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، يعني أخرج بهم ليلا، إنكم متبعون، يتبعكم فرعون وقومه ليحولوا بينكم وبين الخروج من مصر. فأسر يعني ماذا؟ أخرج بهم ليلا. نعم. هذا بعدما يأت فرعون، يأت موسى من دعوة فرعون، أمر الله موسى بماذا؟ بالخروج بمن آمن من قومه. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين يحشرون الناس. نعم. كما فعل قبل ذلك، فأرسل فرعون فبعث في المدائن حاشرين، حاشرين يجمع الصحراء، هنا جمع حاشرين يعني يجمع ماذا؟ كل الناس، يعني الشرطاء ليجمعوا الصحراء. وقال له إن هؤلاء لشرذمة العصابة. الأظهر أنه أرسل حاشرين يجمع كل الناس، ليت الصحراء، إنما فارت الصحراء الآن، خلاص مو صحراء، ما فارت من الصحراء، ها خلاص مو صحراء، سيخرج. فقال إن هؤلاء لشرذمة عصابة قليلون، والشرذمة القطعة من الناس غير الكثير، وجمعوها شراذم. قال أهل التفسير كانت الشرذمة الذين قال لهم فرعون 600,000، موسى أمته عظيمة، كما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع له سواد عظيم فقال هذه أمتي، فقال جبريل له هذا موسى وقومه، موسى ماذا؟ أمته أعظم الأمم بعد أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنهم لنا لغائظون، أي أغضبون بمخالفتهم ديننا وقتلهم أبكارا. أبكارا هذا اسم الذي الذي قتله موسى اسمه كما يعني، وذهاب بأموالنا التي استعروها، وخروج من أرضنا بغير إذن منا. لأن بني إسرائيل عندما خرجوا من مصر ماذا؟ كان القبط يعينون بني إسرائيل الحلي، القبط قام فرعون نساؤه يعينون بني إسرائيل ماذا؟ الحلي الذهب. فلما خرج بني إسرائيل من مصر أخذوا ماذا؟ هذا الذهب. فهمت؟ والأظهر أن هذا كان جيدا في شريعة موسى، لأنه لم ينهى بني إسرائيل عن هذا، لأنه لا كانوا محاربين. أو يقال لموسى لم يعلم بهذا، الله أعلم بمراده، لأن هذا له، هذا ذهب له ماذا؟ له قصة أخرى في قصة من؟ التامرين. قال حملنا وزارا من دينة القوم فقبضناه. طيب؟ نعم. هؤلاء السحرة كانوا من أكثر الأعصاب، ومباشرة عندما آمنوا كيف كانوا يعتقدون أنهم سينقلبون إلى الله وهذه المسائل تحتاج إلى الوقت. لا، لا تحتاج إلى وقت. مسألة البعث، أدلة العقلية على البعث ثابتة حتى إن لم تأتي بالنص. يعني الآن هل نقول أدلة البعث هل هي أدلة عقلية فقط أم أدلة عقلية نقلية؟ هي أدلة عقلية نقلية. أو هل هي نقلية فقط أم عقلية نقلية؟ هي عقلية نقلية. عقلية نقلية. والذي يدل على هذا ما الآيات سورة آل عمران، هي أدلة عقلية على البعث. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وتفكرون في خلق السماوات والأرض. إذن هم ماذا بدأوا بماذا؟ بدأوا بالتفكر في خلق السماوات والأرض، فوصلوا إلى ماذا؟ إلى إثبات البعث. قالوا: ربنا ما خلقت هذا باطلا بدون حكمة سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الآيات فيها ماذا؟ فيها تدرج في إثبات أصول التوحيد. أول أصل أثبتوا الربوبية، قالوا ربنا أن الخلق لابد له من خالق، ثم إحكام الخلق وإتقانه لابد أن يكون له ماذا؟ حكمة. ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة؟ إذا كان الرازي، لو كلام جميل الرازي في هذا التفسير، يقول: إذا كانت اللطمة تدل على أصول التوحيد فكيف بالسماوات والأرض؟ لطمة الصبي، فيكون مثلا لطمة الصبي هذه، يقول الرازي: لطمة الصبي تدل على أصول التوحيد. لماذا؟ لأنك لو أنت أتيت بصبي صغير عنده سنة وضربته على وجهه، أول شيء ماذا يلتفت إلى مصدر الضرب؟ يلتفت إلى مصدر الضرب. فهذا فيه دليل على ماذا؟ على الرب، يدل أن كل حادث لابد له من محدث. فهمت؟ كونه التفت معنى ذلك أنه لابد من الشخص ضربه، فكيف كل هذه المخلوقات بدون محدث؟ الشيء الثاني أنه يظل يبكي حتى تختص له. لو أن شخصا ضربه يبكي، أو ما تأتي الذي ضربه تقول قصة أضربه، ماذا يعمل الصبي؟ يسكت. فدل هذا أن الصبي مفتون على ماذا؟ على وجوب الجزاء ووجوب العدل. وهذا إثبات ماذا؟ إثبات البعث. أن لو جل في الدنيا ناسا يظلمون ويموتون ولا يقتص منهم، فوجب أن يكون لك بعث للجزاء. والشيء الثالث يدل على إرسال الرسل، لأن الصبي لا يقبل أن تختص له بالكلام، لا ينفع مثلا شخص ضربه فأنت تقول هذا شخص لماذا ضربت ابني، لابد من القصد. فصفة هذا الجزاء يحتاج إلى رسول يبين العدل في القصاص وتفاصيل الجزاء. فهمت؟ فإذا كانت اللطمة تدل على هذا على رسول التوحيد، فكيف بخلق السماوات والأرض؟ فهذا أمر فطري، يعني وجوب البعث أمر ماذا؟ أمر عقلي يثبته العقل. فهؤلاء تمكن الإمام، طبعا بعض الناس يمكنون البعث لضعف عقولهم ولأن عندهم هوى وشبهة غلبت على فطرتهم السليمة. لكن من كان سليم الفطرة يهتدي إلى أصول التوحيد بماذا؟ بهذه الأدلة العقلية الفطرية، ومن هؤلاء السحرة. نعم. وحين قال أيضا هم دعوا الله قالوا ربنا أفهم علينا السطر. لا، ما هو خلاص عرفوا. نعم، لما الذي أثبت ربا معبودا، نعم، سيطلب منه ماذا؟ سيطلب منه أن يوفقه للعبادة، والصبر من أعظم العبادات. الشيخ، ممكن نقول أيضا أن دعوة موسى لما يسألوه يعني كانت معلومة وسمعوا عنها. قد يقال، قد يقال. قال تعالى: وإنا لجميع حاذرون. قال أهل التفسير: حاذرون أي مؤدون ومقوون، أي ذو أداة وقوة مستعدون شاكون في السلع. يعني حاذرون أي مؤدون، يعني نؤدي النصرة، نصرة ماذا؟ نصرة فرعون. ومقوون يعني يقوي بعضنا بعضا، أي ذو أصحاب أداة، يعني عندنا سلاح، أداة سلاح وقوة مستعدون شاكون في السلاح. يقول شاك السلاح أي أشهره شاك السلاح يعني ماذا؟ شاكون جمع شاكي، شاكي ليس من الشكوى، شاك السلاح يعني ماذا؟ أشهره أشهر السلاح يعني مشكلون للسلاح. قال تعالى فأخرجناهم من جنات وعيون. وفي القصة البساتين كانت ممتدة على حافتي النيل، البساتين كانت ممتدة على حافتي النيل، نعم، وعيون أنهار جارية، وكنوز يعني الأموال الظاهرة من الذهب والفضة، ومقام كريم مجلس حسن. قال مفسرون أراد مجالس الأمراء والرؤساء التي كانت تحفها الأتباع، يحيط بها الأتباع والخلف. كذلك وورثناها بني إسرائيل، كذلك كما وصفنا وأورثناها بهلاكهم بني إسرائيل. وذلك أن الله تعالى رد بني إسرائيل إلى مصر بعدما أغرق فرعون وقومه، فأعطاهم جميع ما كان لفرعون وقومه وقومه من الأموال والمساكن، فأتبعوهم مشرقين أي لحقوهم في وقت إشراق الشمس. طبعا أتبع، ما الفرق بين تبع وأتبع؟ تبع وأتبع ما الفرق بينهما؟ تبعتهم مشيت خلفهم، تبعتهم، ولا يلزم من هذا أن أن أدركهم، يعني قد أتبعك ولا أدركك، أما أتبعتك يعني ماذا؟ تبعتك وأدركتك، فهمت؟ ففرعون وقومه أدركوا ماذا؟ موسى، كما قال تعالى فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، من أدركه ليس فتبعه، وقد يتبعه ولا يدركه. فأتبعوهم مشرقين يعني أتبعوهم في وقت الشروق، لحقوهم في وقت إشراق الشمس، نعم، وكانوا عند ماذا؟ عند البحر الأحمر في مصر. فلما تراءى الجمعان أي تقابلا بحيث يرى كل فريق صاحبه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون أي سيدركنا قوم فرعون ولا طاقة لنا بهم. هذه الآية استدل بها السنة على ماذا؟ على مسألة في رؤية الله في الآخرة. ما هي المسألة؟ فلما تراءى الجمعان، المعتزلة يستدلون على نفي الرؤية بقول تعالى ماذا؟ بأي آية؟ لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، فيقول هذه الآية تدل أن الله عز وجل ماذا؟ لا يرى. فكيف نرد عليهم من جهة اللغة؟ أن الإدراك ليس معناه الرؤية، بل الإدراك معناه الإحاطة، فلا يلزم من نفي الإدراك نفي ماذا؟ نفي الرؤية، وهذه الآية تدل على هذا. فلما تراءى الجمعان، ماذا تراءى الجمعان؟ قوم موسى وفرعون. إذا الآن بالتوقيع لم يثبتها، ما معنى تراءى؟ تفاعل، هذا رأى هذا. قال أصحاب موسى إننا مدركون، قال موسى كلا كلا لم ندرك. فنفى الإدراك وأثبت ماذا؟ وأثبت الرؤية. إذن الإدراك لا يلزم منه نفي الإدراك، لا يلزم منه نفي الرؤية، لأن الإدراك أعم، الإدراك هو الإحاطة. مثلا الإدراك هو العلم بتفاصيل الشيء، أنت ترى الشمس تراها، لكن هل تدرك تفاصيلها؟ لا لا لا تعرف ما فيه. فلما تراءى الجمعان أي تقابل بحيث يرى كل فريق صاحبه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون أي سيدركنا قوم فرعون ولا طاقة لنا بهم. قال موسى ثقة بوعد الله إياك ألا لن يدركونا، إن معي ربي سيهدين يدلني على طريق النجاة. هذه الآية ليست رد على لن ترانا، لا، هذه الآية رد على لا تدرك الأبصار، لن تراني يرد عليها ذكرناها قبل ذلك. طيب إنا لمدركون أي إن معي ربي، معي النصر والتأييد، هذه إن معي ربي سيهدين، نعم، هداية ماذا؟ هداية الإرشاد والتوفيق، واضح هذا، سيبين لي سبيل النجاة. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق. أن هنا ماذا؟ تفسيره. وتجد أن عصا موسى لها سر، عصا موسى لها سر، فعصا موسى معجزة في ماذا؟ في في في في الحية، أنا وقيت وأصبحت حية. معجزة إيمان في أنه ضرب البحر بيان فانفلق. معجزة إيمان أيضا في أنه ضرب بيان حجرة أن يضرب بعصاك الحجرة فانبجت منه 12 بعيدا. يعني في عصر موسى الله عز وجل ماذا جعلها؟ معجزة للإهلاك والإنجاء. للإهلاك والإنجاء، أين الإهلاك؟ ضرب البحر كان إهلاكا وإنجاء، إنجاء لموسى وإهلاك لقومه. ضرب الحجر كان إنجاء، إنجاء لقوم من عطش عندما عطشوا في التين الله ضرب الحجر فانفجرت منه ماذا؟ 12 عينا. فهذا فيه إشارة إلى أن الله عز وجل قادر ماذا؟ على خلق الشيء وضده بنفس السبب، نفس السبب. يعني يجعل مثلا الماء هو نفس الشيء، الماء كان إنجاء لمن؟ لموسى، وكان إغراقا لفرعون. نفس السبب الله عز وجل يفعل به شيء وضده، ففيه بيان كمال القدرة والتصرف في الأسباب. نعم، فوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الطود هو ماذا؟ الجبل، الجبل العظيم. فضرب فانفلق أي فانشق فكان كل فرق قطعة من الماء كالطود كالجبل الضخم. وأذبنا ثم الآخرين أي قربنا ثم الآخرين، يعني قوم فرعون. كيف ما معنى ثم؟ أذبنا قربنا. ما معنى ثم؟ ها؟ هناك، يعني قربنا هناك الآخرين. من هم الآخرين؟ قوم فرعون. ما معنى قربناهم مثلا؟ يعني جعلنا الأرض تطوى تحتهم حتى يدركوا ماذا؟ موسى. وكان من طمس الله عز وجل على قلوب قوم فرعون أنهم كانوا يقولون لما وصلوا البحر ورأوا هذه الآية العظيمة أن موسى ضرب البحر فانفلق، كانوا يقولون إما أن يؤمنوا وإما أن يرجعوا، لكن من غبائهم ماذا؟ أنهم دخلوا. يعني هذا عجيب. وأذبنا يقربنا ثم الآخرين قوم فرعون يقول قدمناه إلى البحر وقربناه إلى الهلاك. قال أبو عبيدة وأسلفنا جمعنا. ومنه ليلة المزدلفة إلى ليلة الجمع. وفي القصة أن جبريل كان بين بني إسرائيل وقوم فرعون وكان يسوق بني إسرائيل ويقول ما رأينا أحسن سياقة، ويقولون ما رأينا أحسن سياقة من هذا الرجل. يعني جبريل كان في سورة رجل يعني وكان يسوقه، وهم يظنون أنه رجل ليس ملك. نعم، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. يقوده، يقوده ساق ما يقدم. نعم، هي كلمة. نعم، شاكون السلاح، رفع السلاح. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين فرعون وقومه. وأنجينا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. أي من أهل مصر وإن ربك هو العزيز الرحيم العزيز في الانتقام من أعدائه الرحيم بالمؤمنين حين أنجاهم. ثم ذكر الله قصة إبراهيم عليه السلام قال واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون أي شيء تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظلوا لها عاكفين أي نقيم على عبادتها. قال بعض أهل العلم إنما قال فنظلوا لأنهم كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل، يقال ظل يفعل كذا إذا فعل بالنهار. والأظهر أن الآية عامة تشمل جميع الأوقات. قال هل يسمعونكم، هل يسمعون دعاءكم إذ تدعون؟ قال ابن عباس يسمعون لكم. ما الفرق بين يسمعون دعاءكم ويسمعون لكم؟ يسمعون دعاءكم سماع إدراك الصوت، سماع عادي، ويسمعون لكم يجيبونكم كما تقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن، سمع له يعني ماذا؟ فقط بين سمعه وسمع له، سمع له يعني ماذا؟ استجاب له. فهم لا يسمعون أصلا ولا يستجيبون. أو ينفعونكم قيل بالرزق أو يضرون إن تركتم عبادتها، فهي لا تنفعكم إن عبدتموها ولا تضركم إن تركتم عبادتها. نعم، قال هل يسمعونكم إن تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وهذا يسمى أيضا حيلة. المفروض أننا ذكرت لكم حجة، المفروض أن تجيبوا تقولهم لا يسمعوننا. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هذه الآية فيها مهمة جدا، فيها رد على القبورية. كيف ترد بدلة على القبورية؟ يدعون أنهم يتبعون رسولهم. لا، القبورية القبورية المعاصرة ماذا يقولون؟ يقولون نحن ندعو الأموات لأنهم ماذا؟ ويسمعون ويتوسطون يقربون الله يقول صح؟ هنا عندما قال إبراهيم لقومه قال إبراهيم لقومه ماذا؟ هل يسمعونكم إذ تدعون؟ يعني هم يقولون علة كفر عباد الأصنام أنهم يعتقدون فيهم ماذا؟ النفع والضر صح؟ فلو كان هؤلاء الناس يعتقدون في الأصنام النفع والضر لقال لهم نعم يدفعوننا ويضروننا صح؟ لكن ما قال له هذا بل أعرضوا عن هذا لأنهم يعلمون أنها لا تنفع ولا تضر ومع ذلك يعبدون هذا الكفر ليس بسبب اعتقاد النفع والضر فهمت هذه؟ فهمت؟ يعني الآن القبور عندما تقول للقبور الآن مثلا من دعا الميت كفر طيب يقول لا منصة التكفير هو ليس دعاء الأموات إنما منصة التكفير هو ماذا؟ النفع والضر فلو كان هؤلاء الناس يعتقدون النفع والضر قوم إبراهيم الذين يعبدون الأصنام لقالوا له نعم لا تنفع وتضر لكن هم يعرفون أن لا تنفع ولا تضر يعني فروا من هذا فروا من هذا هذا كلمة الإسلام في الآية في الاستغاثة فرد على البكر أن قوم إبراهيم لما ناظره لم يقروا له بأن الأصنام تنفع وتضر إنما فروا من هذا وقالوا ماذا نحن فقط نقلد آباءنا والتقليد ليس حجة قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون فهمت؟ فدل هذا على مرات التكفير ماذا؟ ليس واعتقادهم النفع والضر إنما مرات التكفير والعبادة فهمت هذه؟ طيب؟ نعم؟ نعم ولا شك أن الذي دعا شخص دعا ميتا لا شك أنه أعتقد فيه نوع نفع والضر ولكن هم لم يقروا بهذا لأنهم في قرارة أنفسهم يعلمون أن النفع والضر على وجه الحقيقة هو الله والذي يدل على هذا أنهم في وقت الشدة ماذا يفعلون؟ يدعون الله عز وجل ويرضون عن آلهتهم يعني وإذا مسكم ضر في البعض ضل من تدعون إلا إياه طيب قالك نعم هذا أمر قلبي هذا أمر قلبي لو قال بلساني أنا أعتقد أن نفع وضر يعني ليس معنى قولي مرات التكفير ليس النفع والضر ليس معنى قولي أنني أنفي أن النفع والضر هو مرات التكفير مرات التكفير ليس مقصورا على النفع والضر ليس مقصورا على اعتقاد النفع والضر لو اعتقد أنه ينفع وضر فهذا شركة الربوبية نعم لكن مرات تكفير المشركين ليس فقط اعتقاد النفع والضر الفرق بيننا وبين القبوريين ماذا هم يوافقوننا في مناط ويخالفوننا في مناط هم يوافقوننا في ماذا فإن اعتقاد النفع والضر شرك هذا لا خلاف في بيننا وبين القبوريين لكن الخلاف في ماذا في من صرف العبادة ويقول بلساني أنا لا أعتقد النفع والضر هذا كيف تكفر عندهم يقول لا يكفر عندهم فنقول لو كان مناط التكفير محصورا في اعتقاد النفع والضر لما كفر هؤلاء لأنهم حادوا عن الجواب وقالوا بل وجدنا أبانا كذلك يفعلون أقروا أنها لا تنفع ولا تضر ومع ذلك كفر طيب قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا معناه انظر ماذا قال معناه أنها لا تسمع قولا ولا تجلب نفعا ولا ينفع ضرا يعني هم يقولون أنها ماذا لا تسمع قولا ولا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا لكن اقتضينا بآبائنا ففيه إبطال التقليد في الدين قول فيه إبطال التقليد في الدين ما معنى ماذا يقصد بهذا يعني يحتمل إبطال التقليد في الكفر ويحتمل إبطال التقليد عموما كما يقول المتكلمون ويبعد أن الباب يقصد هذا يعني لكن لنا ماذا جمهور أهل السنة ماذا أن التقليد جائز إذا قادك إلى ماذا إلى التوحيد أما إذا قادك إلى الشرك فليس عذرا قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأبوكم الأقدمون أي الأولون فإنهم عدو لي إذن هذه آية مهمة الرد على القبوريين ليس عذرا إذا قادنا لماذا الآن قال الطحاوي قال ابن عبد العز بشرح الطحاوية عندما كان يتكلم مسألة التقليد قال ولا يعذر الكافر بتقليد أبويه في الكفر ليكون له عذرا له يوم القيامة لأنه لا يقلد أبويه فيما يضره في الدنيا أعطيك مثال لو أن صبيا مميز لن أقول بالغ معنى المميز ليس مكلفا صبي مميز عنده 7 سنوات رأى أباه يرمي نفسه من الدور العاشر لا يفعل لا يقلد أباه فيما يضره نعم فكونه قلد أباه في الكفر معنى ذلك أنه لا يهتم بأمر الدين هو الآن الله فطره أن هناك خالق، فلابد أن يبحث عن الطريق الذي يعبد به هذا الخالق. كونه قلد أباه واكتفى بتقليد أباه أنه ماذا؟ كفر كفر الإعراض. ولكن هذا في الكفر الأصلي؟ الكفر الأصلي وكفر غير الأصلي في أي كفر؟ في أي كفر؟ التقليد ليس عذرا، لأن الكافر المقلد هو معرض. لأن نتكلم عن الكافر الجاهل، الجاهل هذا جهل معجزا ولم يتمكن من العلم فقلد من عنده. نتكلم عن المعرض المسلم الذي وقع في الشرك تقليدا وإعراضا، ما هذا العلم الموجود؟ المعرض هذا لا يعذر باتفاق. طيب الواجب هو أن يكون ماذا؟ لا عنده وضع طبعي يمنعه من أن يقلد أباه، هذا وضع طبعي. ومن الواجع الطبعي كذلك أنه لابد أن يعلم أن الله عز وجل خلقه من عدم وأنعم عليه، فلابد أن يفكر في سبب خلقه. ولذلك قال الله في سورة هذه السورة سورة المقلدين في الكفر قال ماذا؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني لا يعلمون أمر الآخرة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وبعد الآخرة هم غافلون. فهم استغلوا قوتهم العلمية وصرفوها كلها إلى الدنيا. قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الحسن البصري قال في هذه الآية والذي نفسي بيده لا يبلغ من حفظ أحدهم بدنياه من مهارته يعني أن يضع الدرهم على ظفره فيخبرك كم وزنه ولا يحسن يصلي. إذا هو ما في أمر الدنيا، ما في أمر الدنيا. هو صرف قوته العلمية تجربة مع دكتوراه ويصلي ولا يقرأ الفاتحة خطأ، هذا ليس معذور لأنه يعرف أنه لابد أن يتعلم دينه وما حرص أن يتعلم أصلا. نعم. طيب قال فإنهم عدو لي أي أعداء لي، وقيل فإنهم عدو لي على معنى إني لا أتولاهم ولا ماذا؟ جاتهم نفعا كما لو تولى العدو أنهم ألبا. إني لا أتولاهم أطلب في طاء ناقصة. ها؟ وجدتها؟ فإنهم عدو لي. ها؟ فإنهم عدو لي أي أعداء لي. وقيل فإنهم عدو لي على معنى إني لا أتولاهم ولا أطلب من جهتهم نفعا، لا أطلب نفعا. ثم معنى كما لا يتولى العدو ولا يطلب، هو ذكر يطلب ولا يطلب من جهتهم نفعا، تمام؟ إلا رب العالمين. اختلفوا في هذا الاستثناء، قيل هو استثناء منقطع كأنه قال فإنهم عدو لي لكن رب العالمين ولي، وقيل إنهم كانوا يعبدون الأصنام مع الله فقال إبراهيم كل ما تعبدون أعدائي إلا رب العالمين ثم وصف معبوده فقال. طيب فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، لو قلت الاستثناء متصل ما المعنى؟ ماذا سيكون المعنى؟ أنهم يعبدون الله يعبدون الأصنام لو كان متصل. لأن إنهم عدو لي، إنهم هم أين المستثنى منهم هم، فهم فيها الأصنام وفيها الله، فاستثنى الله وأبقى الأصنام، فمعنى هذا أنهم يعبدون ماذا؟ يعبدون الله ويعبدون الأصنام. لو قلت إنهم منقطع فهم الأصنام فقط، وإلا تكون بمعنى لكن، يعني لكن رب العالمين أتولى، فهمت المعنى؟ بين المنقطع والمتصل؟ نعم. قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. صفحة بعض، كم صفحة؟ 85. قال فإنهم عدو لي أعداء لي، وقيل فإنهم عدو لي على معنى إني لا أتولاهم ولا أطلب من جهتهم نفعا كما لا يتولى العدو ولا يطلب من جهتهم نفع إلا رب العالمين. اختلفوا في هذا الاستثناء، قرأنا هذا خلاص. طيب ثم وصف معبوده فقال الذي خلقني فهو يهدين، أي يرشدني إلى طريق النجاة. لماذا القرآن كثيرا يجمع بين الخلق والهداية في مواضع من هذه الآية؟ ما مدى الهداية هنا أصلا؟ تشمل كل أنواع الهداية، تشمل هداية ماذا؟ الدلالة والإرشاد، وهداية ماذا؟ التوفيق والإلهام. وكما قال في سورة أخرى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، خلق فسوى قدر فهدى، لأن الهداية لا تكون إلا بماذا؟ الهداية هذه، الهداية هذه ماذا؟ تصريف في القلوب، أمر يضع الله في القلب. فمن لم يجد تصريف القلوب خالفه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالهداية لكي توضع في القلوب لابد أن تكون من خالق القلوب، واضح هذا؟ وكذلك يهديني ابن القيم يزيد على هاتين الهدايتين هدايتان اخريان، هدايه كل مخلوق الى ما يناسبه. يعني من الذي هدى الطفل الى ان يرضع من ثدي امه؟ من الذي هدى النمل ان يدخر طعامه؟ هذه هدايه المخلوق الى ما يناسبه، هي داخله في قوله تعالى ماذا؟ خلق فسوى والذي قدر فعله. ثم هدايه في الاخره الى الجنه ويدخلهم الجنه تعرفها له، وهدايه الى النار فاهدوهم الى صراط الجحيم. اما الهدايه التي في الدنيا هدايه الانسان الى ما يناسبه، وهدايه التوفيق والانام وهدايه الدلاله والارشاد يعني. طيب الذي خلقني فهو يهديني، نعم، لماذا لم يقل الذي خلقني فهو هداني؟ يعني خلقني ماضي ويهديني مضارع، لماذا؟ من يقول لان الانسان يحتاج الى الهدايه في كل وقت، اما الخلق حدث وتم. ولم يقل الذي يخلقني، هو الذي يخلق اكثر من مره وخلق مره واحده. اما يهديني يحتاج الى ماذا؟ إلى الهداية دائما، ولذلك أنت تدعو بها دائما في الصلاة في كل صلاة، اهدنا. لأن اهدنا معناه إذا كنا مهتدين فأدم علينا الهداية حتى نستمر عليها لا مدى لا الموت. لأن الإنسان لو عدم الهداية في وقت من الأوقات سيكفر. يعني لو عدم الهداية لحظة واحدة ماذا سيحدث؟ سيكفر، لأن الهداية هذه تشمل ماذا؟ عدم وجود الشك في القلب مثلا. مو شك في القلب هذا كفر. لو وقع الشك في قلبي لكفر، نعم. لأن الهداية متزجدة جعلها بالفعل المضارع، نعم. الذي خلقني فهو يهدين، أي يرشدني إلى طريق النجاة، والذي هو يطعمني ويسقين، أي يرزقني ويغذوني بالطعام والشراب، فهو رازقي ومن عنده رزقي. هو رازقي ومن عنده رزقي، وإذا مرضت أضاف المرض إلى نفسه، وإن كان المرض والشفاء كله من الله استعمالا لحسن الأدب. لم يقل وإذا مال أمرضني، هذا من الأدب مع الله، كما قالت الجن ماذا؟ وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رسلا. في الخير قالوا أراد، في الشر ماذا؟ قالوا أريد. بلوا للمجهول لم ينسبوا الشر إلى الله، لأن المرض شر فلم ينسبه إلى الله، لم يقل أمرضني، مع أن الله هو الذي يمرض، لكن تأدبا مع الله لا ينسب المرض إليه تأدبا، فهو يشفيني أن يبرئني من المرض، والذي يميتني ثم يحيين. أيضا قال إذا مرض، يعني قال الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين، لم يقل والذي هو يمرضني، قال إذا. لماذا إذا؟ كأنه يقول إن المرض هذا خلاف الأصل، المرض هذا نادر، إذا مرضت، فهمت؟ يعني الأصل أن الله من على الإنسان بماذا؟ بالصحة، فالمرض ماذا؟ خلاف الأصل، وإذا مرضت فهو يشفي. والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الذي يميتني ثم يحيين، أسند الموت والإحياء إلى الله عز وجل بخلاف المرض، نعم، لأن الموت هذا من الأمور التي يتصف الله عز وجل بها الإماتة، يعني الإماتة والإحياء، نعم. والذي يميتني ثم يحيي، لماذا قال ثم؟ لماذا لم يقل ويحيي؟ وقال يطعمني ويسقي، بين الإماتة والإحياء زمن يميتني ثم يحيي، فهذا فيه دليل على ماذا؟ على أن الله عز وجل هو الذي يحيي ويميت. قال أدخل ثم هنا للتراخي، أي يميتني في الدنيا ويحييني في الآخرة. والذي أطمع أي أرجو أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي خطاياي يوم الحساب. قال مجاهد هو قوله إني سقيم، وقول بل فعله كبير من هذا، وقول لصارى هذه أختي. لماذا يقول هذا مجاهد؟ لماذا قال مجاهد هذا؟ الذي أطمع يغفر لي خطيئتي، الذي يقول هذا هو يميل إلى أن من يقبل؟ لا معصومين، لأن هذا ليس الذنوب. الذي يقول هذا هو يميل أن الأنبياء معصومون من الصغائر، لأن هذه ليست معصية. مستقيم. يعني عندما قال إني سقيم فنظر نظرة النجوم فقال إني سقيم، هذا تعريض. يعني وقال لم أذهب معكم للعيد لأنني مريض، ويقصد مريض القلب بشركه، هذا تعريض ليس تصريح. بل فعله كبيرهم هذا فسألوه من كانوا ينطقون، قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوه من كانوا ينطقون، قيل إنه أشار إلى ماذا؟ إلى إبهامه. نعم. وقوله يسار هذه أختي وهي أخت في الله هي زوجته. وزاد الحسن وقوله للكواكب هذا ربي، هذا ربي كان ماذا؟ على سبيل ماذا؟ المناظرة، ليس على سبيل النظر. فكل هذا ليس كذب، يحمل على التعريض. فالذي يقول هذا كأنه يريد أن يقول إن الأنبياء ليسوا الأنبياء معصومون من الصغائر، لا يخطئون، فهمت؟ ولكن لما تنتمون أهل السنة أن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر. وعن عائشة قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحمة ويطعم المساكين فهل ذلك نافعه؟ قال لا ينفعه، إنه لم يقل يوما في رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهذا كله احتجاج من إبراهيم على قومه وإخبار أنه لا يصلح للإلهية من لا يفعل هذه الأفعال، الذي لا يخلق ولا يرزق ولا يشفي ولا يميت ولا يحيي. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. قال ابن عباس معرفة حدود الله وأحكامه. قال مقاتل الفهم والعلم. قال الكلبي النبوة. كل هذا من التفسير بالمثل، كلها معاني متقاربة. والحقني بالصالحين أي بمن قبلي من النبيين في المنزلة والدرجة. هذا ترقي في السؤال، يعني أول شيء ماذا؟ سأل العلم، سأل الله عز وجل أن يرزقه العلم والنبوة، ثم سأل أن يلحقه بدرجة الأنبياء الصالحين. نعم. قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ما معنى لسان صدق؟ ما معنى لسان صدق؟ هذا من إضافة ماذا؟ الموصوف إلى صفته، من إضافة الموصوف إلى صفته، يعني لسانا صادقا. وإضافة الموصوف إلى صفته تكون ماذا؟ على سبيل المبالغة، يعني مثلا تقول هذا رجل عادل، هذا صفة موصوف. هذا رجل عدل، إضافة الموصوف إلى صفته على سبيل المبالغة، فهمت؟ طيب إذا اللسان الصدق ما هو؟ الثناء الحسن. هل معنى ذلك أن الأنبياء يحبون مدح الناس ويطلبونه؟ أليس المدح مناقض للإخلاص؟ طيب لماذا يريد اللسان الصدق في الآخرين؟ قبول عند الناس. القبول عند الناس وماذا أيضا؟ ما الفائدة من هذا؟ أن الناس يتبعون ملته فيزيد أجره ويدعون له فترتفع درجته. نعم. فهذا هو غرض الأنبياء من هذا. نعم. أن الله عز وجل جعل الأنبياء ماذا؟ لسان صدق. نعم. قال واجعل لسان صدق في الأخير أي ثناء حسنا وذكرا جميلا وقبولا عاما في الأمم التي تجيء بعدي. فأعطاه الله ذلك فجعل كل أهل الأديان يتولون ويثنون عليه، اليهود والنصارى والمسلمون. واجعلني من ورثة جنة النعيم. ما مناسبة ذكر الملك دخول الجنة بالإرث؟ ما المناسبة؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. اجعلني من ورثة جنة النعيم جمع وارث، ما المناسبة؟ هل كان هناك الإرث وماذا؟ انتقال المال من شخص إلى شخص؟ هل معنى ذلك أن هناك كان ناسا يسكنون الجنة قبلنا؟ أصح ما قيل في هذا إن الإرث في ماذا؟ في محض الإنعام. يعني مثلا أنت رجل فقير جدا وكان عمه غنيا جدا في بلد بعيد، فجأة أصبح هذا الفقير غنيا جدا، هل هذا الفقير تعب في هذا المال أم ورثه بدون أي تعب؟ هكذا محض إنعام. فكذلك الجنة إرث المؤمنين أنها محض إنعام من الله، ليس لهم ماذا؟ ليس لهم يد فيها إلا أعمال الصالحة التي وفقهم الله ولا جعلها سببا. هذا معنى واجعلني من ورثة جنة النعيم. نعم. قال واجعلني من ورثتي أي ممن تعطيه جنة النعيم عطاء محض إنعام وتفضل. واغفر لأبي إنه كان من الضالين، وقال هذا قبل أنه أنفض قبل أن يتبين له أنه عدو بالله كما سبق ذكره في سورة التوبة. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لحليم أواه منيب.